العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرحنا لكتاب نور العيون في سيرة الأمين المأمون للحافظ أبي الفتح ابن سيد الناس اليعمري رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في قوله في ذكر زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في أول أمره أمنا خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولم يتزوج عليها غيرها، متزوج وهو في 25 من عمره، واختلفوا في عمرها هي، فقائل يقول إنها كانت في سن 28، وهذا قول ابن إسحاق، وقائل يقول إنها كانت في 40، وهو القول المشهور مع أنه قول الواقدي، ويعني لا يوجد أي إسناد لهذين القولين، معنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يوجد لدينا إسناد صحيح لسن زوجته خديجة سلام الله عليها، إنما هي هكذا أقوال بلغات وكذا. فلما توفيت بعد أن صحبته وكانت خير صاحب الله رضي الله عنها، بعد ذلك الفتح باب الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان زواجه بحكم جليلة، منها مواساة بعض النساء من صحابياته، ومنها توثيق العلاقات بين القبائل، ومنها حتى ينقل هؤلاء النساء سنته وسيرته إلى أمته. ولكي تتبين هذه المسألة، أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عز شبابه تزوج امرأة أكبر منه، أيما كانت قد تزوجت قبله برجلين ولها أبناء، فلما كان في 53 من عمره، يعني إذا قلنا إن خديجة رضي الله عنها توفي في السنة 10 للبعثة، ومعنى ذلك أنه كان له من العمر 50 عاما، فلما كان 50 من عمره بدأ يتزوج النساء، معنى ذلك أنه في فترة الشباب والقوة وكذا لم يتزوج إلا امرأة واحدة. فلما جاء لي فترة الكهولة تزوج بعد ذلك النساء، وتزوج من؟ تزوج نسوة كلهن قد تزوجنا قبله، يعني كلهن ثيبات، والبكر الوحيدة التي تزوجها هي عائشة رضي الله تبارك وتعالى، فسقط بذلك كل ما يقال عنه صلى الله عليه وآله وسلم، إضافة إلى أنه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم لم يفعل إلا ما أحله الله عز وجل له، وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: أحل لي حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي بنت خويلد، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي بنت خويلد، وقد سبق ذكرها، خويلد بن عبد العزة من بني أسد من قريش، يعني من بني أسد قريش ليس من بني أسد خزيمة. إذن هذه كانت أول زوجة الله صلى الله عليه وسلم، توفيت في 10 من البعثة بعد الخروج من حصار الشعب. ثم سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حس بن عامر بن لؤي. وهذه سودة قرشية أيضا وهي عامرية يعني من بني عامر بن لؤي. وكبرت عنده فأراد طلاقها. يعني حقيقة يعني هو لم يتكلم بهذا ولم يقل إنه سيطلقها، إنما شعرت بشيء من ذلك، هي شعرت بشيء من ذلك. أما هو صلى الله عليه وسلم لا يوجد لدينا حديث صحيح صريح أنه أراد طلاقها بمعنى أنه تكلم بذلك. فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، وقالت لا حاجة لي في الرجال، وإنما أريد أن أحشر في زوجاتك رضي الله تعالى عنها. إذن وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وأرادت البقاء، وأرادت البقاء تحت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت سودة بنت زمعة عند صحابي يدعى السكران بن عمرو وقتل عنها، لا لم يقتل، لا ما مات عنها في مكة، مات عنها في مكة. ولذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكبرت، بمعنى أنها يعني وكانت ضخمة الجسم رضي الله عنها وكبر سنها، فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعد يعني هذا الذي جعل تشعر بأنه صلى الله عليه وسلم يعد يرغب فيها. وقريبا من ذلك الوقت تزوج، يعني تزوج سودة وفي نفس الوقت عقد على عائشة رضي الله عنها، وذلك بعيد وفاة خديجة سلام الله عليها. قال ثم عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة. إذن أبو بكر من بني تيم ابن مرة، فهو تيمي، وهي عشيرة من عشائر قريش. تزوج صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، يعني وقيل بثلاث، لذلك هي كانت يعني تزوجها بعيد وفاة خديجة كما ذكرت لكم، وهي بنت ست أو سبع سنوات. وهنا عقد عليها فقط، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل بها، بل بقي في الفترة المكية فقط بعد وفاة خديجة مع سودة، لأن كانت سودة هي التي رافقته للسنوات الثلاث حتى هاجر إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة، وتوفيت سنة 58 وقيل غير ذلك، ولم يتزوج بكرا غيرها تكنى أم عبد الله رضي الله تعالى عنها. بعض الناس ضاق ذرعهم بهذه الأخبار التي ذكرت الآن، فجعلوا يناقشون في سن أمنا عائشة رضي الله عنها، ويقول إن هذا السن المذكور هنا هو خطأ، وهو كلام لا دليل عليه، والصواب أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي أكبر من ذلك إلى غير ذلك. طيب، هي رضي الله عنها تخبر عن نفسها وهي تقول ما حدث لها، وهي تذكر أنها كانت تلعب مع صويحباتها باللعب بالدمى، وكان لها حصار له أجنحة تلعب به مع صويحباتها، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يتلعب، فقال لها ما هذا، وكان صلى الله عليه وسلم يسرب إليها البنات ليلعبن معها، وكان لها هذا الحصان الذي له أجنحة، فقال ما هذا يا عائشة، صحيح حصان له أجنحة؟ فقالت أما سمعت أن سليمان كان له حصان له أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنها فعلا كانت صغيرة السن، وهي تقول فاقدروا قدر الجارية حديثة السن. طيب، إذا كنا نحن في بيئتنا اليوم لم يجري من عادتنا أن نزوج من كنا في هذا السن، لا ينبغي أن نجري عاداتنا على عادات غيرنا. بمعنى أن هناك عادات إلى اليوم مثلا في البوادي في الأرياف لا توجد في المدن، والريفي قد يزوج ابنته الصغيرة إلى الكبير، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير بأكبر منه، وتزوج وهو كبير بمن هي أصغر منه. فيعني يعني الاستغراب في الثانية لا ينبغي أن يكون أغرب من الأولى. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيدا، زوجه أم أيمن وهي امرأة كبيرة مربية النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الجاهلية، تبناه قبل البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له جاهلية، ولكن كان في الفترة يعني أقصد في فترة الجاهلية قبل البعثة. فمعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم زوجه أم أيمن وهي في سن أمه، هي إذا كانت هي في سن أم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ولدت له أسامة وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب من الحب. فكأس قضية السنوات في الزواج عند العرب أو عند الشعوب الشرقية أو قل عند الشعوب ماذا أسميها، قل عند الشعوب الشرقية أمر معتاد لا يوجد في حرج، أمر لم يكن بمثل ما هو عليه اليوم. يعني الأمور الآن أن تغيرت في المدن، ولعل في الأرياف لا زالت على فطرتها. لذلك من الخطأ أن نأتي بقوانيننا أو بأعرافنا ونشنع بها على أعراف أناس آخرين. هذا هو. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله، قيل لأنها ولدت ولدا أو أسقطت سقطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمته عبد الله وتكنت به، وهذا ليس بشيء بل هو موضوع. وقيل إن تكنت بعبد الله بن الزبير ابن أختها، وهذا هو الصواب، وكانت تحبه حبا عظيما وهو ابن أختها، فيعني الخالة من منزلة الأم. ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عبد علي بن كعب العدوي، عمر بن الخطاب أبو حفص وابنته حفصة، لا علاقة لهذا بهذا، لا يقال إنه تكنى بأبي حفص لأن ابنته حفصة، لا لو أبو حفص، لكن أبو حفص هي كنية الأسد، فهكذا جرت هذه الكنية على عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه من بني عدي، وبنو عدي فرع من فروع قريش. وحفصة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تأيمت من زوجها خنيس ابن حذافة الثاني، مات عنها وكانت شابة، فقال روي أنه صلى الله عليه وسلم طلقها، فنزل جبريل عليه السلام فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تراجع حفصة فإن صوامة قوامة، وفي خبر قال رحمة لعمر رضي الله عنه رضي الله عنهما. وهذا الأثر أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في الأحاديث المسند. طيب، حفصة رضي الله عنها تأيمت من حذافة عبد خنيس بن حذافة السامي، وهو أخو عبد الله بن حذافة السامي الصحابي المشهور، وتوفي لعله بعد غزوة أحد، إن لم يكن قد استشهد في غزوة أحد أو جرح أو ما إلى ذلك. فلما تأيمت أخذها عمر رضي الله عنه، أو ذهب عمر رضي الله عنه إلى عثمان وإلى أبي بكر وعرضها عليه، قال إني لدي ابنتي حفصة بل تتزوجون منها. فكلاهما قال، عثمان رضي الله عنه قال لا، يعني لا أرى أن تتزوج الساعة، وأما أبو بكر فلم يرد عليه شيئا، فوجد في نفسه عمر رضي الله عنه، وجد في نفسه يعني بقي في خاطره أن أبو بكر لم يرد عليه شيئا، لكن أبو بكر بعد ذلك أخبره بالسبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكان فيها نوع شدة كأبيها. ولذلك مرة أتاها عمر رضي الله عنه وقال لها يعني هل تردي، هل تر يعني عمر رضي الله عنه كان يخاطب زوجته، فردت عليه الكلام، فقال لها كيف تردين عليه الكلام؟ قالت وما لي لا أرد عليك، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه الكلام، وتبيت إحداهن اليوم كل وتبقى اليوم كله وهي معادية له. فقال هذا الحدث هذا يكون، فجمع عليه ثيابه وخرج إلى ابنته حفصة سأل عن ذلك، فقالت إن هذا الأمر يكون، فقال أما تخشين، أما تخشى إحداكن أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال لا يا ابنتي، إن أردت شيئا من المال أو ما إلى ذلك تعالي إلي، ولا يغرنك وسامة جارتك، يقصد عائشة رضي الله عنها، لأن إن فعلت شيئا فهي تدل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلافك أنت لست مثلها. ثم لما سمع عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته فزع فزعا عظيما، وقال خسرت حفصة، وذهب إليها وإذا هي تبكي وعليها ثيابها، فقال أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم بلغه أنه لم يطلقهن، لكن فعلا طلق حفصة رضي الله عنها، فجاء الوحي بأن يرجعها لأنها صوامة القوام، وهذا فيه تزكية عظيمة لها رضي الله تبارك وتعالى. وتزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الصخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد المناف، وهي بالحبشة، وأصدق عنه صلى الله عليه وسلم النجاشي 400 دينار، وولي نكاح عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، وتوفيت سنة 44 رضي الله عنه. طيب، أم حبيبة هي بنت أبي سفيان زعيم قريش، لكن أسلمت باكرا، وتزوجت عبد الله بن جحش، وعبد الله بن جحش هو أخو زينب بنت جحش، وعبيد الله بن جحش، وحمنة بنت جحش، وأم حبيبة بنت جحش، وأبي أحمد بن جحش، كل هذه الأسرة أسلمت باكرا، هم من السابقين الأولين للإسلام وللهجرة وللخير كله، لكن عبد الله بن الجحش لما هاجر إلى الحبشة ذكر ابن إسحاق من غير إسناد صحيح طريقة، لكن من الأمور الأخبار التي تذكر والله أعلم، أنه تنصر في الحبشة، رأى رؤيا ثم تنصر على إثرها، ففارقته أم حبيبة، وكان لديها منه بنت تسمى حبيبة، وبها كانت تكنى. وهذا كان يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، وأرسل وأصدقها النجاشي 400 دينار، وهذا من أكثر الصداق الذي أعطي لإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي تولى ذلك هو ملك النجاشي رضي الله عنه. فبعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لعله في السنة السابعة أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة، فجاء بها إلى قبل ذلك مدة، لأنه في السنة السابعة جاء جعفر بن أبي طالب ومن معه من بقية المهاجرين الحبشة، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعيد فتح خيبر، التقوا جميعا، أما عبد الله بن حذافة فبعد حادثة بئر معونة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بئر معونة كانت بعد أحد، بعد غزوة أحد، يعني بعد السنة الثالثة على الرابعة كذا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الله بن حذافة برسالة إلى الحبشة، إلى ملك الحبشة، إلى النجاشي، وأتى بمن معه، أتى بأم حبيبة رضي الله عنها. وكانت أم حبيبة صلبة في دينها، وكان وأبوها سبحان الله لما بلغ الخبر فرح وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفحل لا يجدع أنفه، مع أنه عدوه في ذلك الوقت، كان عدوه في ذلك الوقت، لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو سفيان فرح، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أكفأ من يتزوج بابنته. طيب، توفيت سنة 44، يعني في خلافة بعد خلافة أبيها، وشهدت وفاة أبيها، ثم تولى الخلافة بعدها أخوها يزيد. نعم. وتزوج صلى الله عليه وسلم إلى أم حبيبتي أموية، حفصة عدوية، عائشة تيمية، سودة عامرية، خديجة أسدية، كلهن من قريش. وتزوج صلى الله عليه وسلم أم هند، أم سلمة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية، وهي ابنة عمي أبي جهل، هي من أسرة أبي جهل، من قبيلة أبي جهل. وماتت سنة 62 وهي آخرهن موتا، وقيل ميمونة رضي الله عنها. إذا أم سلمة كانت من خيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت متزوجة من أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أبي سلمة بن عبد الأسد الأسدي، وبقيت معه وهاجر قبلها إلى مكة، إلى المدينة، وكان لها منه من الأبناء ثلاثة، سلمة وعمر وزينب، وزينب بعد ذلك أصبحت عالمة من عالمات المدينة. وبعد ذلك بعد قصة طويلة حقيقة وكذا، وفصل عنها ابنها ومنعت من اللحاق بزوجها، بعد ذلك يعني تركتها قريش لتهاجر، فهاجرت إلى المدينة واجتمع شملها مع زوجها. ثم إن زوجها كان هو قائد الكتيبة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لنخلة، وحدثت لها قصة التي أورد الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله كفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أجاز للمسلمين أن يأخذوا الغنائم وما إلى ذلك. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك اللهم صل على محمد. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، طارت الآية سورة البقرة. طيب إذن بعد ذلك أبو سلمة بن عبد الأسد استشهد في غزوة أحد، بعد غزوة أحد استشهد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معزيا لأم سلمة، ثم قال لها لما رآها تبكي وكذا، قال لها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت: من هو خير من أبي سلمة؟ هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وجاد استشهد. قالت: ولكني قلتها. فخلفها الله عز وجل من هو خير من رسوله، من أبي سلمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول لما جاء للزواج منها قالت: إني مصبية وإني غيور. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما الغيرة فندعو الله أن تذهب منك، وأما الصبية فهم أولادي، يعني يضمهم إليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تربى أبناؤها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنها عمر هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يدك. طيب، أم سلمة هي أخت عبد الله بن أبي أمية، وأبو أمية بن المغيرة هو زعيم قريش الذي قال لهم لما كادوا يصطرعون من أجل وضع الحجر الأسود نتحاكم إلى أول ما يدخل من الباب، وهو فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في 35 كان في 35 من عمره، فقبلت قريش بحكم النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. عبد الله بن أبي أمية هو الذي قال ذلك، وأنا عفوا أبو أمية ابن المغيرة. أما عبد الله بن أبي أمية فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتكة، لم يكن شقيقا لأم سلمة، إنما كان أخا لها من أبيها، وهي التي شفعت له حتى يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ليبايعه قبيل فتح مكة. أما في الأول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، نظرا لأنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم عداوة شديدة، فهي التي توسطت له، وهي التي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بما أشارت عليه في بعد صلح حديبية، عندما رفض الناس أو عندما توقف الناس عن التحلل وكانوا يعني أصابوا حزن شديد بعد اتفاق أو صلح حديبية، وظنوا أن في إجحافا بهم، فهي التي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها موضبا وقال كاد الناس يهلكون آمرهم فلا ينفذون. المهم هي امرأة فاضلة عالمة من خيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا خيرات. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة. إذن زينب بنت جحش هي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة، وكانت تسامي عائشة رضي الله عنها في الجمال وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل ذلك قد تزوجها مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى، وهو زيد بن حارثة. فلما طلقها زيد كما في القرآن الكريم في سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فتزوجها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم عادة التبني، لأن عادة جاهلية غير مقبولة في الإسلام، ونزل القرآن ليهدم تلك العادة السيئة. فهذا هو يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وبأمر الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول تحرج من الزواج من مخافة أن يتكلم المشركون المنافقون ويقولوا كيف تزوج من مطلقة ابنه، ولكنه ليس ابنه، لأنه ذلك قولكم بأفواهكم، ذلك قول الناس بأفواههم، الله سبحانه وتعالى لا يقر هذا الأمر، لا يقر التبني. وجاءت سورة الأحزاب لهدم هذا الأمر، قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، ثم قال بعد ذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. وزيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله عز وجل، ولأجل يعني زينب ولقصتها نزلت آيات الحجاب، يعني بعيدة الزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكان زواجه منها بعيدة فتح بعيدة غزوة الخندق. ولذلك أحداث سورة الأحزاب وهي غزوة الخندق والزواج من أمنا زينب رضي الله عنها يعني في نفس الوقت، كانت في نفس الوقت. طيب بالنسبة للآية الأخرى التي طارت من ذهني يعني هي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبحان الله، الآيات تكون في الذهن فإذا أراد المرء أن يستشهد بها تطير من ذهنه. طيب سبحان الله، وهي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أول كنا لحوقا به أطول كنا يدا. فذهب النساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظرن أيهن أطول يدا، وإذا به يقصد المعنى المجازي وهو طول اليد بالإنفاق في سبيل الله وليس الطول الحقيقية، وفي هذا إثبات للمجاز، وهذا هو الصواب. القول بالمجاز في كلام العرب هو الصواب إذا كانت هناك قرينة تدل عليه. وهي ابنة عمته أميمة، توفيت بالمدينة سنة 20، وهي أولهن وفاة وأول من حمل على نعش رضي الله عنه. وهي من أسد بن خزيمة، ليست من هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته؟ نعم، هن من آل بيته بالمعنى يعني الآل، وليس بمعنى أنهن ممن تحرم عليهن الصدقة، بالمعنى أنهن آلوا، يقال فلان آلي يعني زوجتي، لكن لسنا ممن تحرم عليهن الصدقة. ولذلك لما أرادت أم سلمة أن تدخل في حديث الكساء، لما يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم الكساء، قاتل قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهيركم تطهيرا، وأتى بأبي بعلي وفاطمة والحسن والحسين ووضع كساءه عليهم جميعا. أتت أم سلمة لتدخل معهن فقال لم منعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنك على خير، إنك على خير، فلم يجعلها من ضمن أهل الكساء. ولما جاء جاءت صدقة لبريرة مولاة عائشة رضي الله عنها ومولى القوم منهم، وهي مولاة عائشة يعني أنها مولاة بني تيم، يعني أنها تيمية بالولاء وليست هاشمية ولا قرشية، يعني وليست هاشمية قرشية، ليست هاشمية. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءتها الصدقة قال: هي لك صدقة ولنا هدية، فأكل منها صلى الله عليه وسلم. ولو كانت بريرة مولاة لبني هاشم لما جاز أن يأكل منها، ولو وهذا دليل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن من أهل بيته، لكنهن لسنا ممن تحرم عليهن الصدقة. نعم. وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائر بن مالك ابن المصطلق، المصطلقية الخزاعية، وخزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام، وبنو المصطلق فرع من خزاعة، لا يسكنون في نفس المنطقة التي فيها خزاعة، لأن خزاعة تسكن في مكة وقرب مكة، لكن بني المصطلق يسكنون أبعد من ذلك جهة المدينة. فسبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت لثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، وكانت امرأة ملاحة، تقول عائشة: وكانت حلوة ملاحة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ أودي عنك كتابتك وأتزوجك. يعني أنه اقترح عليها أن يدفع أقساطها كاملة ويتزوجها، فقبلت. فقضى صلى الله عليه وسلم عنها وتزوجها، وتوفيت سنة 56 رضي الله عنها جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وأسلم أبوها، ثم أسلمت قبيلتها كلها، وأطلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما في أيديهم من الأسرى، فكانت أبرك امرأة على قبيلتها، كانت سببا في الصلح بين المسلمين وفي إسلام قبيلة بني المصطلق كلها، وبقي أبوها في منصبه زعيما لقبيلة بني المصطلق. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج النضرية، النضيرية كتبه المنشور النضرية، من ولد هارون عليه الصلاة والسلام سبيت من خيبر فاعتقى صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقة وتوفيت سنة 50 رضي الله عنها. صفية بنت حوي بن أخطب. حوي بن أخطب كان زعيم بني النضير، وهو الذي جيش الجيوش وجمعها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب، وهو الذي كان سببا في نقض بني قريظة لعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل مع بني قريظة صبرا، أعدم يعني قتل صبرا. وابنته هذه كانت تحت أظن سلام لمشكم أو ما يعني سلام لمشكم في خيبر، فقتل زوجها، قتل زوجها، فذهبت في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه، ذهبت في سهم ثابت بن قيس أو غيره من الصحابة، فجاء من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تصبح إلا لك هذه بنت ملكهم وأنت أولى الناس بها، فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فتمعن الأمر ثم اعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. وكانت في الأول يعني نافرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قتل أبي وقتل عمي زوجي وقتل عمي، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يراضيها حتى رضيت، وقال زوجك أبوك هو الذي جيش علي جيوش ونقض العهود وكذا يعني فعل أفاعيل، ورأى في وجهها خضرة، قال ماذا؟ قالت رأت رؤيا أن القمر سقط في حجرها، فأخبرت بذلك زوجها الأول فلطمها وقال أترجين أن تنتقي ملك العرب، فكأنه تأول تلك الرؤيا بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق ذلك حقيقة الأمر. وكانت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت بعض النسوة إذا حدث حادث يعيرنها بيهوديتها، كانت يهودية فأسلم طبعا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي لهن إن زوجي نبي وعمي نبي وجد ووالدي نبي يعني جدي نبي، فهي من ذرية هارون وهارون أخو موسى وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، فهي محاطة بالأنبياء عليه الصلاة والسلام، وبذلك لقنها ما ترد به على هذا الكلام. لكن من الخطأ أن يعير المرء بأنه كان يهوديا أو أن أجداده كانوا يهودا أو نصارى أو ما إلى ذلك، لأن ما منا إلا وكان في أجداده من ليس على خير، إما أن يكون مشركا بالله وإما أن يكون يهوديا أو نصرانيا، ولو كان من أهل الكتاب فهو خير من المشركين، أما لو كان من بني إسرائيل فهم أمة اصطفاها الله على العالمين في وقتها وزمانها، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ففضله الله على العالمين وكان منهم الأنبياء والمرسلون وما إلى ذلك. وقال موسى يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. إذن موسى عليه السلام ذكر قومه بهذا الأمر، ذكرهم بأنهم أعطاهم الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من العالمين. طيب، فلذلك من الخطأ أن تعير المرأة أو يعير الرجل بأن أجداده كانوا يهودا أو أنه من ذرية بني إسرائيل أو ما إلى ذلك، هذا خطأ فاحش. لكن سبحان الله الإنسان إذا كان يعني عندما تحدث الملاسنات بين الناس فإنهم يعني يفزعون لمثل هذه الأمور ويعني ينالون من بعض والبعض. طيب، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء أو جعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. نعم. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. توفيت أمنا صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها 50 رضي الله عنها، وتزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزم بن بجد. ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر، يعني أنها هلالية، وهي وبنو هلال هم جل القبائل العربية التي في بلاد المغرب كله. هذه قبائل بنو رياح وبنو هلال وبنو سليم أتوا إلى مصر، إلى صعيد مصر، ثم ذهبوا إلى بلاد إفريقيا وهي تونس، ومن هناك دخلوا إلى المغرب الأقصى، فهم جل أهل الأرياف والبوادي في المغرب الأقصى، وأيضا هم جل أهل البوادي في تونس الآن، وهم سبب تعريب تلك المناطق لأنها كانت مناطق بربرية. فلما استوطن البربر الجبال واستوطنهم السهول عربوا تلك المناطق التي سكنوا فيها. فهؤلاء هم قوم أمنا ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مع بعد عمرة القضاء 8 للهجرة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي آخر من تزوج صلى الله عليه وسلم، وتوفيت 51 وقيل 66، فإن ثبت ذلك فهي آخر من مات منهن رضي الله عنه. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بمنطقة تسمى السالف قرب مكة، وتزوج حلالا ولم يتزوجها حراما على ما هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، هؤلاء غير خديجة التي مات عنهن صلى الله عليه وسلم، يعني أن خديجة توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء جميعا فباقين في حياته صلى الله عليه وسلم ثم توفي وهن زوجاته. لكن هناك امرأة أخرى ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم، وهي الآن سيذكرها. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة أم المساكين، عفوا، وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة أم المساكين، يعني بدل من زينب، أو أنها صفة لزينب، أم المساكين رضي الله عنها 33 ولم تلبث عنده صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا 2 أو 3 وماتت رضي الله عنها. وزينب هذه هي أخت ميمونة بنت الحارث لأمها، هي أختها لأمها. وتزوج صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك وخيرها صلى الله عليه وسلم إذا نزلت آية التخيير، فاختارت الدنيا فارقها صلى الله عليه وسلم، ثم كانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول أنا الشقية اخترت الدنيا. آية التخيير هي قول الله عز وجل في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات. والحقيقة جل من سيأتي ذكرهن الآن لم يأتي دليل صريح صحيح على أخبارهم، إنما هي أقوال. ولذلك قال بعض أهل العلم إن هذا الكلام لا أصل له، هذا الكلام أن زينب بنت أن فاطمة بنت الضحاك اختارت الدنيا كان غير صحيح، إن الله سبحانه وتعالى يعني لم يذكر أن إحداهن اختارت الدنيا بتاتا، بالعكس، بل كلهن قبلن الله ورضينا بالله ورسوله. وذكر كثير المفسرين البغوي وغيره أنه لم يكن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزول آية التخير سوى نساء اللائي مات عنهن، وحتى كثير من العلماء قالوا إن من جزائهن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يكتفي بهؤلاء النسوة ولا يزيد عليهن. وتزوج صلى الله عليه وسلم فيما يقال الآن، هذه كلها أقوال لا دليل عليها، وليست فيها أخبار صريحة صحيحة وليس فيها آثار يمكن الاعتماد عليها. إساف أخت دحية الكلبي رضي الله عنها، لا دليل على ذلك. وخولة بنت الهذيل وقيل بنت حكيم، وهي التي وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم، وقيل تلك أم شريك لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. خولة بنت حكيم أو بنت الهذيل لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء بنت كعب الجونية، هذه بنت الجون مشهورة، ومع ذلك لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وعمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية رضي الله عنها، وطلقها صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، يقال لأنها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بمعاد، فطلقها صلى الله عليه وسلم. وامرأة من غفار فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بها بياضا فألحقها بأهلها، يعني رأى فيها برصا. وامرأة تميمية من بني تميم، فلما دخل صلى الله عليه وسلم عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال منع الله عائذه إلحقي بأهلك. وحديث المتعوذة هذا الذي المذكور هنا هو له علاقة بالجونية، هذا رواه البخاري وغيره، واختلف فيها اختلافا شديدا. ولذلك رجح الحافظ حجر أن هذه التي استعاذت بالنبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ولكن الذي ثبت في الصحيح أنها هي الجونية. وعالية بنت ظبيان طلقها صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، يعني روايات ليست بثابتة. وبنت الصلت وماتت قبل أن يدخل عليها، أيضا يقال هي سنة بنت أسماء بن الصلت، هكذا يقولون. ومليكة الليثية فلما دخل عليها قالت هبي لي، قال هبي لي نفسك، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق، فسرحها صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كلام منقول عن الواقدي وليس له إسناد صحيح. وخطب امرأة من مرة فقال أبوها إن بها برصا ولم يكن بها شيء، فرجع فإذا هي برصاء. هذه أيضا من الأخبار التي ينقلونها لكن لا تثبت، هذه من الأخبار التي تنقل ولكن لا تثبت. وخطب صلى الله عليه وسلم امرأة من أبيها فوصفها له وقال أزيدك أنها لم تكن تمرض قط، فقال صلى الله عليه وسلم ما لي هذه عند الله من خير، فتركها. وكان صدقه لنسائه صلى الله عليه وسلم 500 درهم لكل واحدة، هذا أصح ما قيل، إلا صفية وأم حبيبة. صفية كان صدقها هو إسلامها، وأما أم حبيبة فصدقها كان بالدنانير ليس بالدراهم، لأن الذي دفع ذلك هو النجاشي رضي الله تبارك وتعالى. طيب، الفصل الأخير الذي سنأخذه اليوم هو ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم، أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال القاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر، يعني يلقب الطيب والطاهر، وقيل الطيب غير الطاهر، وزيد يعني أن له ثلاث أبناء، يعني على هذا الكلام أنه هو عبد الله وله الطيب وله الطاهر، هذا قول ضعيف. وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم جميعا. مات البنون قبل الإسلام أطفالا، يعني كلهم ماتوا أطفالا، لكن هذا كان فيه نظر، لأن بعض أهل العلم ذكر أن القاسم توفي بعد الإسلام، يعني أنه أدرك الإسلام، وأثبت ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، أثبت ذلك من روايات عديدة. وهؤلاء والبنات أدركنا الإسلام وأسلمنا، وكلهم يعني كل هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم من خديجة رضي الله عنها. وله عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وولد له عليه الصلاة والسلام بالمدينة إبراهيم من ماريا، ماريا بنت شمعون القبطية، ماريا بنت شمعون القبطية، سيأتي ذكر عبيده ومواليه صلى الله عليه وسلم وجواره وما إلى ذلك. أهدى له المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، ومات وهو ابن 70 ليلة، يعني أنه مات طفلا، وقيل 7 أشهر وقيل 18 شهرا. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه جده إبراهيم عليه السلام، وفرح فرحا عظيما به، لكن سبحان الله اصطفاه الله إلى جنبه. وكلهم ماتوا في حياته، يعني كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته. انظر إلى هذه المصيبة العظيمة، هي يموت جميع أبنائك وبناتك في حياتك. والله إن الإنسان إذا تفكر في هذا استعظم، وهذا من شدة بلاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، فصبر صلى الله عليه وسلم. إذا كلهم إلا فاطمة عليه السلام فماتت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر، وماتت شابة في 26 من عمرها، في 26 من عمرها رضي الله عنها. وكانت زينب رضي الله عنها عند أبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، وهو ابن خالتها هالة، هالة بنت خويلد. وأبو الربيع، أبو العاص بن الربيع، ولدت له، قال فولدت له عليا، مات صغيرا وأمامة، وتزوج علي بعد ذلك، وإذا كانت تتعلق في عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أمامة. وتزوجها علي، ثم خلف عليها المغيرة ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فولدت له يحيى. طيب، وكانت فاطمة رضي الله عنها عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولدت له حسن وحسينا ومحسنا، في نفس شيء من محسن لم يأتي ذكره حسب بحثي في حديث صحيح، لم يأتي ذكر محسن في حديث صحيح، إنما يوجد الحسن والحسين. وهو يقول هنا فذهب محسن صغيرا، لم يأتي بذلك الدليل، يعني يمكن أن أرتاح إليه. وولدت له رقية وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم جميعا. ماتت رقية قبل البلوغ طفلة، وتزوج زينب عبد الله بن جعفر يعني ابن عمها، فولدت له عليا وماتت رضي الله عنه. ولذلك يوجد من الجعفريين من يلقبون بالزينبيين، يقال الزينبي الجعفري، لأنه من ذرية عبد الله بن جعفر من زينب بنت علي بن أبي طالب، فيفتخرون بهذه النسبة ويعدونها نوعا من الشرف، يعني هم من بني هاشم لكنهم ليسوا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفتخرون بهذا الشرف، فتجدهم يفتخرون بها. وهذا كثير في قبائل الصحراء الكبرى في شنقيط وفي جنوب المغرب وفي غيره، ولذلك تجد كثيرا من الناس يقول الجعفري الزينبي لأجل هذا الأمر. وتزوج أم كلثوم رضي الله عنها يعني بنت علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فولدت له زيدا، وتزوجها وقال أنا ما بي يعني تحرك إلى الزواج، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب، فأراد أن يكون له تجاه النبي صلى الله عليه وسلم سبب يكون يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وخلف عليها بعده عون بن جعفر، ثم أخوه محمد، ثم وخلف عليها بعده عون بن خطأ هنا ينبغي أن يقول فولدت له زيدا وخلف عليها بعده عون بن جعفر ثم أخوه محمد، ليس محمدا، خطأ هنا في النسخة، وكتب عون بن جعفر خطأ النص، لا أدري من أين سيأتي النص، ثم أخوه محمد ليس محمدا، ثم أخوه عبد الله ليس عبد الله. وأما رقية فكانت عند عثمان، يعني رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فولدت له عبد الله، وتوفيت يوم جاء زيد بن حارثة بشيرا بالفتح يوم بدر، وهي السبب الذي منع عثمان رضي الله عنه حضور غزوة بدر، فجلس يمرض زوجته، فتزوج أم كلثوم أختها وماتت عنده، ولذلك لقوا بذي النورين. ماتت أختها عنده في شعبان سنة 9، وكانت قبله عند عتيبة بن أبي لهب، ورقية عند عتبة بن أبي لهب. فلما نزل يعني الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، أمر أبو لهب ولديه بأن يطلق ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فعوضهما الله عز وجل بمن هو خير من عتبة وعتيبة. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله. إلى لقاء آخر، جزاكم الله خيرا.